بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، فلا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سماع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ويده التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن تعاذني لاعيدنه. رواه البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يعرب هذه الجملة؟ من عادى لي وليا؟ من؟ تفضل. من اسم مشترط جازم؟ اسم مشترط جازم. جازم. تجزم هنا وفي الشرط تحل جوابه وجزم. من؟ عادى. عادى فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على آخره. نعم. ظهوري التعذر. في محل جزمين في الشرط. أحسنت، في الماضي محل جزم. جار ومجرور. وليا. وليا فعل به. نعم فعل به. أين الفاعل؟ من عادى عادى. طبعا مستتر قريبا. ديره هو. فقد آذنته. الفاء رابطة بين الشرط والجواب. نعم. قد. قد حرف تحقيق. نعم. آذنته. آذنته حرف فعل الماض مبني على الفتح المقدر على خير من عمضه من عمضه الشيخ المحلي بسكون العارف إذا كان معنى المحرفات في مواضع كل واحد. نعم أحسنت. في محلي. في محل جزمين جواب الشرط. جواب الشرط أحسنت. آذنته هذا من متصل من على الضم في محل رفعي. وهذا من متصل على الضم في محل تصبين في عنده. نعم أحسنت. بالحربي جار ومجرور. أحسنت. جار ومجرور متعلق ب آذنته. والجملة من فقد آذنته خبري مبتدأ وخبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال إلى آخره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من يعرفه؟ تفضل. وما الواو؟ هو حرف عطف. عاطفة. ما؟ اسم موصول. نعم. لا. نافية. تقرب في الله بن عبد. هي جار مجرور عبدي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة المقدرة على آخر ما على دوره استبقاء. نعم. بشيء جار مجرور أحب. أحب. بشيء أحب. نعم. الشغل المحلي بحركة المناسبة لياء المتكلم. عبدي. زين. بشيء جار مجرور أحب. ح. إلى جار مجرور لما استعملت مجرور. بشيء أحب. حب. هي ضيف محلي أش. نصح حال كونه أحب. زيد. إلي جار مجرور متعلق بأحب. مما جار مجرور كذلك متعلق به. لم يصح حال منصوب. واضح. إنما عندش سياق ديال الضم. واضح. زيد. مما جار مجرور متعلق بأحب اشتركته شرد في الله بني على سبح حتى ساكن لا محضر من الجارة هذا ضمير متصل. لا طردت تاء ضمير متصل بني على الضم في محل رفع فاعل. نعم فاعل. وها ضمير متصل بني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. والجملة افترضت الجملة افترضت لا محل الاعراب صلة الموصول مما اي من الذي افترضته. قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. من يعني تصدق سيس ولا يزال الواو عاطفا عن أحسن يزال يزال فعل مضارع مرفوع على مجرور رفعه المتظاهر على آخره نعم عاطف فاعل مرفوع لا هل يزال من أي الأنواع من أي أنواع الأفعال أخوات كان واضح إذن فهو فعل ناسخ أي يحتاج إلى الاسم والخبر عبدي إذن اسمه يزال مرفوع مرفوع وعلى مجرور رفعه الضمة المقدرة نعم منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة مناسبة لياء المتكلم لياء المتكلم نعم وهو مضى ياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أحسن يتقرب يتقرب كر مضارع مرفوع معنى مجرور رفعه ضمة الضمير على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو إلي إلي جر مجرور نعم بالنوافل بالنوافل جر مجرور نعم تعلق بيتقرب ته حتى حتى حرف حتى ما الغاية هذا المعنى ولكن العمل حرف جر ولكن هنا واش حرف جر هنا واش ضغط أنا ماذا ضغط حتى أحبه بمعنى إلى أن نعم وأحبه أعربها شعب المضارع منصوب بحتى بأن مضمرة بعد حتى بأن مضمرة بعد حتى وعلى مسؤول نصبها بتفحيل على آخره والفاعل والفاعل سامع مستتر تقدره هو وها أنا حتى أحب تقدره أنا ولها ضمير مستتر مبني على الضم في محل نصب مفعول به نعم والمصدر الأول من أن وأحبه في محل جر أي حتى أحبي له حتى أحبي له فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إذا من يعرف إذا استمر فإذا إذا تفهم الزمن تضم مع نصب من السكون نعم من السكون مصدر بجوابه قبل مصدر مصدر نعم أحببته أحبب في أمر من على تخليق الطالة خير من أنظر السؤال محب السكون العالي بدأ كرات كرات التولى ومتحرك اسم موافقة واحدة نعم والتضم المتصل بها البول في محل رفع فعيل هذا هو متصل بها البول في محل سكون به أحسنت والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها أحسنت كنت في أمر من على الفتح من على الفتح مقدرة خير من أنظر السؤال محب الحركة المناسبة السكون العالي بدأ كرات نعم متحركة والتضم المتصل بها في محل رفع اسم كنت سمعه خبره المصدر به وعلى متصل بفتحة الضمة الأخيرة وهو مضاف وهذا المتصل على الضم في المحل للمضاف إليه نعم أحسنت الذي اسم موصول به على السكون في محل نصب نافع نعم أحسنت يسمع فعل مضارع مرفوع على متصل بفتحة الضمة الأخيرة وفعل المستتر جواز قديره هو به زمزم متعلق بيسمعه جملة لا محل لها عبد لا نسبة أحسنت ثم قوله هو بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها نفس الإعراب عاطف ومعطوف وبصره عاطف ومعطوف الذي اسم وصول في محل نصب نعت يبصر به جملة صلة كذلك ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قوله ولا إن سألني الواو سيسا ولا إن عاطفة لم بلا لا موطئ للقسم يعني هناك قسم والله لا إن لم موطئ القسم زيد إن مشي نصب حرف شرطي إن شرطية إن سألني فتح سأل فتح الضائع والنون والياء لا نفعل به والفاعل ضمير مستتر سألني لا أعطينه لا لا متوكيد أعطينه ماذا المضارع مضارع مضارع زين في المضارع كبير مجرور ولا مصوب لا مبني على على الفتح لا أعطينا بني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد لا أعطينا ونون نون نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب والهاء مفعول به والفاعل المستتر تقديره أنا وقوله ولئن استعاذني لأعيذنه نفس الإعراب فيه. هذا الحديث إذن من الأحاديث القدسية كذلك، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال، إذن فهذا حديث قدسي عظيم. مع موضوعه يدور حول أمور ثلاثة. الأمر الأول بيان جزاء معاداة أولياء الله، بيان جزاء معاداة أولياء الله. والأمر الثاني وصف أولياء الله أو وصف ما يتقرب به أولياء الله لله تعالى. أولا معاداة جزاء من يعادي أولياء الله، ثانيا ما هي أوصاف الأولياء، واضح؟ وثالثا ثمرة الولاية في الدنيا، ثمرة ديال الولاية في هذه الحياة الدنيا، ما هي ثمرة أن يكون الإنسان، ثمرة التي يحصلها من كان وليا لله في الدنيا. فلذلك أهل العلم قالوا هذا أشرف حديث يتكلم عن أولياء الله تعالى، أشرف حديث لأولياء الله تعالى. يقول فيه الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قوله من عادى أي من أبغضه وكرهه، المعاداة تكون بالبغض والكراهة، واضح؟ وهذه المعاداة من عادى وليا قد يعاديه لأجل الدنيا وقد يعاديه لأجل الدين، واحد إن عاداه لأجل الدين فهو داخل في الحديث، من عادى وليا لدينه في دينه هذا داخل في الحديث، آذنه الله تعالى بالحرب. ومن عاداه لأجل الدنيا هل يدخل أم لا؟ قد يدخل وقد لا يدخل. فإن عاداه لأجل الدنيا مع الظلم والقهر، يعني كان عدوا له في مسألة دنيوية ولكن ظلمه وقاهره، فإنه داخل في هذا الحديث، آذنه الله تعالى بالحرب. وإن عاداه ولكن بدون ظلم ولا قهر فهو غير داخل في الحديث. لماذا؟ لأن النزاع والمعاداة على أمور الدنيا قد يقع من شخصين متصفين بالولاية، هذا شخص ولي لله تعالى وهذا شخص ولي لله، تعاديا وقعت المعاداة بينهما على أمر من أمور الدنيا، شيء أرض ولا شيء دار ولا شيء بيع ولا شيء راء ولا نحو ذلك، ولكن بدون ظلم ولا قهر. هل هذا ممكن؟ يمكن. إذن هل يدخل أحدهما في الحديث فيؤذنه الله تعالى بالحرب؟ لا، إذا كانت المعاداة لأجل الدنيا بدون ظلم فإنه لا يدخل في الحديث. قال من عادى لي وليا، قوله وليا، الولي في الشرع هو المؤمن التقي، من اتصف بالإيمان والتقوى، أخذا من قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان والتقوى إذا جمعا في موضع واحد حمل الإيمان على فعل الطاعات فعل الواجبات، واضح؟ والتقوى على ترك المنهيات ترك المحرمات، واضح؟ إذا اجتمع الإيمان والتقوى في موضع واحد حمل الإيمان على فعل الطاعات وحملت التقوى على ترك المنهيات ترك المحرمات، وإذا افترقا فيشمل كل منهما الجميع، يشمل الإيمان ترك فعل الطاعات وترك المنهيات، واضح؟ وترك المعاصي، ويشمل كذلك تشمل التقوى هذا فعل الطاعات وترك المعاصي. من عادى لي وليا، إذن هذا فيه ماذا؟ فيه أن الله تعالى يتوعد من عادى وليا له، وقوله لي هذا فيه كذلك عناية وتشريف لهذا الولي. فقد آذنته، الوعيد الذي يستحقه هذا الشخص أن الله تعالى أعلمه، آذنته أي أعلمته بالحرب. ومن آذنه الله تعالى بالحرب فقد خسر الدنيا والآخرة. لاحظ هذا الذي توعده الله تعالى أعلمه الله تعالى بالحرب، هل يفلح؟ يحارب الله تعالى هل يفلح؟ لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة. فلذلك هذا أمر من يعادي أولياء الله تعالى خطير جدا. قال علي يقول الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي إلى آخره. إذن هذا السطر الأول من الحديث الذي قلنا موضوعه جزاء معاداة أولياء الله تعالى، والجزاء هو أن الله تعالى يعلم من عادى أولياءه بالحرب. السطر الثاني الذي فيه وصف هؤلاء الأولياء وكذلك تقسيم الولي إلى قسمين، من هم أولياء الله؟ يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو مما افترضته في رواية. إذن أولياء الله هم الذين يتقربون إلى الله تعالى بفعل الفرائض، أولا بالمحافظة على الفرائض، واضح؟ وهذا القسم الأول من الأولياء. هناك أولياء يحافظون على الفرائض ويتركون المحرمات، هل هذا يسمى وليا؟ نعم يسمى وليا، واضح؟ من اتصف في الحياة الدنيا بالمحافظة على الفرائض كلها كل شيء فرضه الله عليه يحافظ عليه ويترك المنهيات في غالب حاله وحياته، هل يسمى وليا ولا لا؟ نعم يسمى وليا، واضح؟ هو كدير الفرائض ويترك المحرمات وهو ولي، هذا القسم وهذه مرتبة. ثم انتقل إلى مرتبة أعلى، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بمعنى المرتبة الثانية من المراتب بالنسبة للأولياء مرتبة من يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات ويزيد على ذلك بأن يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل. النوافل يعني طاعات زائدة على الفرائض عموما في أي باب من الأبواب، صلاة صوم صدقة ونحو ذلك، فهذه مرتبة أعلى من الأولى. إذن من حافظ على الفرائض وترك المحرمات وزاد التنفل أو زاد عبادات تقرب بها إلى الله تعالى وهي نافلة مش عبادة طاعات عموما، فإنه أعلى مرتبة من المحافظ فقط على الفرائض والترك المحرمات دون زيادة النوافل. هذا كذلك ولي ولكنه أعلى درجة من الأول، واضح؟ ففي هذا إشارة إلى أن الأولياء قسمان كما ذكرنا، قسم يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات فقط، وقسم يزيد على ذلك النوافل وهو أعلى مرتبة. وفيه أيضا في هذا في قوله وما تقرب إلي عبدي إلى آخره، لما ذكر العلماء أن هذا وصف للأولياء فيه رد على كل من ادعى الولاية فهو غير متصف بهذه الأوصاف. من ادعى أنه ولي من أولياء الله ولا يحافظ على الفرائض هل يصدق؟ هل يمكن أن يكون وليا ولا يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل؟ هل يكون وليا مع المحافظة على الفرائض؟ لا. فإذا زعم أنه ولي من الأولياء ولا يصلي يقول قد سقطت عني الصلاة، يعني لا يصلي، هل يمكن أن يكون وليا؟ لا. قال لك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته أو مما افترته عليه في رواية. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا فيه ماذا؟ فيه ثمرة من ثمرات الولاية. إذن من فعل هذه الأمور التي مرت معنا، تقرب إلى الله بالفرائض وزيادة النوافل، ثمرة هذا نيل محبة الله تعالى، أن يحبك الله تعالى إذا فعلت هذه الأمور. وفي قوله حتى أحبه بعد ذكر الطاعات، بعد ذكر الفرائض والنوافل، في هذا أمور. الأمر الأول إثبات المحبة، أن الله تعالى يحب، إثبات صفة المحبة. وفيه أيضا أسباب نيلها، ما هي أسباب نيل محبة الله؟ من أراد أن ينال محبة الله، وقد تقدم معنا أنه ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، يعني من الله تعالى. فإذا كان الشأن أن يحبك الله، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نيل محبة الله؟ ذكرت هنا التقرب إلى الله بالفرائض وزيادة النوافل، واضح؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل كل ما زاد حتى أحبه، واضح؟ وفيه أيضا أن هذه المحبة تتفاوت، فحب الله لزيد ليس كحبه لعمر، مع أنهما وليان مثلا. لماذا؟ لأن النوافل يتفاوت فيها الإنسان، فكلما زاد الإنسان التقرب إلى الله بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض، كلما زاد حب الله له، وكلما نقص ينقص. ففيه كذلك أيضا فيه تفاوت المحبة أو التفاضل في المحبة. الآن إذا أحبه الله تعالى، إذا يعني نال هذه الثمرة، كان وليا وزاد النوافل وأحبه الله تعالى، ماذا يترتب عن هذه الأمور؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن. قوله كنت سمعه الذي يسمع به معناه على الصحيح، وبصره إلى آخره معناه على الصحيح، لأن فيه أقوالا أن الله تعالى يسدد هذا الشخص، هذا الولي يسدده الله تعالى في سمعه وبصره وسائر جوارحه في عمله كله، فلا تتحرك جوارحه إلا فيما يحب الله تعالى، واضح؟ لا تتحرك في ما يغضب الله تعالى ويكون سببا في نيل سخطه، فلا يقع شيء من هذه الجوارح إلا فيما يرضي الله عز وجل، يكون سمعه محفوظا فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ويكون بصره كذلك محفوظا فلا يبصر إلا ما يرضي الله، ويكون تكون يده محفوظة فلا تأخذ إلا ما يرضي الله تعالى، لا تأخذ المحرمات، وكذلك رجله لا تمشي إلى المحرمات. فهذا معنى قوله كنت سمعه إلى آخره، أي هذه الجوارح تصير محفوظة، تصير محفوظة، يحفظها الله تعالى، فلا تتحرك إلا بأمر الله تعالى مخلصة له. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. جمع بين أمرين، الأمر الأول سؤال المحبوب، إذا طلب هذا الولي شيئا، إذا طلب محبوبا له أجابه الله تعالى، أعطاه ما يريد. وإذا طلب دفع مكروه، وهو معنى استعاذ بي يعني أو استعاذني، بمعنى لجأ إلي واعتصم بي في دفع مكروه، اعتصم بي في دفع مكروه، بمعنى إذا لجأ إلي وقصدني أن أدفع عنه مكروها لا أعيذنه، بمعنى سأدفع عنه ذلك المكروه، وأكد ذلك بالقسم والتوكيد. بمعنى هذه كذلك من الثمرات، بعد أن يصير محبوبا من الله تعالى، فإذا سأل الله تعالى شيئا محبوبا، أراد شيئا، أعطاه الله، وإذا استعاذ بالله تعالى من شيء مكروه أعاده الله تعالى. فهذه ثمرة أجل، ثمرة عظيمة جدا. إذ لا بد أن هذا الإنسان سيسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار، وهذه أصل الأمور التي يستعاذ منها. فإذا كان الأمر كذلك يجيبه الله تعالى، وبالتالي يكون من الفائزين في الآخرة. وأخلص أمور الدنيا من باب أولى، واضح؟ إذا سأله شيئا أعطاه. فهذه أو هذا السطر فيه ثمرة الولاية في الدنيا، ثمرة الولاية في الدنيا وكذلك في الآخرة، في قوله ولئن استعاذني لأعيدنه قبل ذلك. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. تأتي فوائد أخرى إن شاء الله تعالى في السرد، من أبرزها أنه لا يمكن أو لا يصح الاعتناء بالنوافل على حساب الفرائض. هذه فائدة مهمة ستأتي، ولكن فيها تنبيه، لذلك ذكرتها. لا يصح من متعبد الاعتناء بالنوافل على حساب الفرائض، يعني لا بد من المتعبد أن يبدأ بالمحافظة على الفرائض، وإذا حافظ على الفرائض وزاد النوافل فبها ونعمته. ولكن إذا كان إذا تنفل سيضيع فريضة من الفرائض فهذا لا يصح منه، هذا مغرور كما قال أهل العلم. ذكر أهل العلم أن من اعتنى بالنوافل على حساب الفرائض فهو مغرور، مغرور، واضح؟ مثلا شخص يريد أن يبيت قائما الليل، يقوم الليل ثلث الليل الأخير كله ولا نصف الليل، ثم يترتب عن هذا تضييعه لصلاة الصبح، لفريضة الصبح، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل خطأ، هذا الشخص مخطئ مغرور، واضح؟ فالفريضة أفضل من تلك الركعات التي صلىها في الليل كلها، واضح؟ أو يقول سأسهر طالبا العلم مذاكرا أحفظ أو أكتب أو نحو ذلك، ثم يترتب عن هذا تضييعه للفريضة، هذا كذلك مغرور، واضح؟ الذي يستحب له زيادة النوافل هو الذي يتأكد من قيامه للفريضة، واضح؟ اللي متأكد 100% ما غيضياش الفريضة في غالب أحواله، إلا تنهار مثلا ماشي عمدا ده الناس، ولكن اللي دائما إلى مشان في الليل وكذا كيضيع فريضة الصبح، هذا لا يصح من هذا الفعل، واضح؟ لا يقوم، أفضل أفضل لو أن لا يقوم الليل وأن لا يطلب العلم بالليل، بل الواجب عليه أن يحافظ على الفرائض أولا، وهكذا. هذا فقط مثال. وأما من اعتنى بالفرائض على حساب النوافل فهذا معذور عند الله تعالى، فإن أفضل مرتبة هي الجمع، إنسان يحافظ على الفرائض ويزيد النوافل، وخصوصا النوافل العظمى التي مرت معنا. ولكن إذا ما استطعش على الأقل يدوز المرتبة الثانية، وهي أن يحافظ على الفرائض وإن اعتنى بها على حسب النوافل، على حساب النوافل، فهذا معذور عند الله تعالى، واضح؟ يحافظ على الفرائض كلها يدخله الله تعالى الجنة، لا يضيع الفرائض ويترك المحرمات فإنه يدخل الجنة، ولكن لا ضيع الفرائض، واضح؟ وجاب النوافل، كان في جبش نوافل فإن هذا غير معذور، هذا مغرور، واضح؟ في ذلك أهم شيء المحافظة على الفرائض. وتأتي فوائد أخرى، منها أنها تجب أن الواجب على المؤمن أن يوالي أولياء الله وأن لا يعاديهم، تحرم معاداة أولياء الله تعالى، لأن هذا الترهيب وهذا الترغيب أو عفوا هذا الترغيب اللي هو من معاداة أولياء الله المقصود منه النهي، واضح؟ ينهى عن معاداة أولياء الله، لما يقول لك من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، أي إياك أن تعادي وليا من أولياء الله تعالى. كذلك من الفوائد من قام بالواجبات وزاد النوافل كان مسددا معانا في جميع أموره، أخذا من الحديث، يعني جاب الفرائض الواجبات ثم زاد النوافل، هذا يسدده الله تعالى. كذلك مما يؤخذ إجابة دعاء الولي، إجابة دعاء الولي. وتأتي فوائد أخرى من فيه الصبر، صبر مكينش ماشي مشكلة، كان الصورة بعد عوصلت هنا يا جماعة من الصورة عوصلت. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. أولا، قوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد أفرد الشوكاني في شرحه في كتاب سماه قطر الولي بشرح حديث الولي: وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعنى آذنته بالحرب أعلمته أنني محارب له، وهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله وأنه من الكبائر. ثانيا، قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض والإتيان مع ذلك بالنوافل، وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب. عن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، نعم، يعني ليس هناك أولياء أخرى ما يقول الله أن أولياء الله أصفهم بأمور، لا، هم هادو الذي ذكر الله تعالى، هم هادو الأولياء. زين، وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرم وترك ما حرم الله. والآتي بالواجبات التارك للمحرمات هو المقتصد، ومن أتى بها وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات. ثالثا، قوله: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب محبة الله عز وجل، وإذا حصلت له المحبة ظفر بتسديد الله في تصرفاته، فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا ينال إلا ما هو حق، ولا يمشي إلا إلى ما هو حق. وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه، وإعاذته مما استعاذه منه. رابعا، مما يستفاد من الحديث بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض. إثبات صفة المحبة لله عز وجل، تفاوت الأعمال في محبة الله إياها، أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل، أن من ظفر بمحبة الله عز وجل، هو الثمرة هي هذه: السمع والبصر واليد والرجل والجوارح. إذا كانت تمشي فيما يرضي الله فهذه علامة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يزعم أنه ولي خيشه العلامة، لأن من يدعى الولاية قالوا فهذا ليس بولي. واضح؟ اللي جاء وقال لك أنا ولي من أولياء الله فهو ليس بولي، هذا غالب من يحصل منهم هذا الأمر، بالعكس يزيدهم تواضعا. وفي هذا كذلك فائدة مهمة جدا، وهي أن الشخص إذا علم في هذه الحياة الدنيا في حياته أنه يعني الظاهر منه أنه يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات، هذا الظاهر، أما السرائر فلا يعلمها إلا الله تعالى، ويدعو إلى الله عز وجل، هل هذا تجوز معاداته؟ يعني كاين شي الناس مثلا يعرفنا وحنا صغار يدعون إلى الله الظاهر ديالهم، يدعون الناس إلى عبادة الله، واضح؟ وظاهر منهم أنهم كحفظ الفرائض، خطيب، إمام، داعية، شيخ، واضح؟ فكيجي واحد وكيقول لك هذا هو أعداء الإسلام، فيعاديه بعض من ينتسب إلى يعني من منهج أهل السنة، واضح؟ وهذا فيه خطر عظيم جدا، يعني حتى هو يقدر يدخل في الوعيد، حتى هو يعني الظاهر ديال الإسلام وكذا، ولكن يتخذ من ظاهره أنه يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات عدوا. يعني إذا سولت شكون العدو ديالك الأول، كيقول لك فلان وفلان وفلان من الشيوخ والدعاة، ما يقولكش الكفار اللي أصلا كفار كفروا بالله تعالى، كيقول لك لا، هذو ما أخطر الناس وهذو ما أعداء الإسلام. فهؤلاء قد اتخذوا أولياء الله أعداء، واضح؟ يعني شي واحد ظاهر في هذا يجب أن تحبه وأن تواليه وأن لا تبغضه، واضح؟ فإن أبغضته وعاديته قد تدخل في هذا الحديث. زيد، أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل، أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، أن محبة الله عز وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مما يخاف، أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مهروبه من مرهوبه. الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.